الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله وما نزال في تفسير سورة الفاتحة. كنا في آخر درس قد انتهينا من قراءة كلام المؤلف رحمه الله على قوله تعالى الحمد لله، ويعني مما قد نتذاكر فيه قبل أن نشرع في درس اليوم أن المؤلف رحمه الله عرف الحمد بأنه ماذا؟ أي الثناء على اليمين الاختياري من نعمة أو غيرها، الثناء على الجميل الاختياري. وقد قدمنا في ذلك الوقت أن الجميل ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ الجميل على قسمين، ما هما؟ نعم أيوه أحسن، جميل تسخيري خلقي وهو ما لا يستطيع العبد أن يكتسبه كطول القامة وصباحة الوجه، والثاني قلنا اختياري وهو ما يستطيع العبد أن يكتسبه مثل الشجاعة والبذل والسخاء. طبعا هنا المؤلف رحمه الله خص الحمد بأنه ماذا؟ الثناء على الجميل ماذا؟ الاختياري. وقد أشرنا آنذاك إلى أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله علق على هذا التعريف كما في تعليقه على شرح الهراس الواسطية أنه قال فيه قصور، فيه قصور، إذ أن الحمد لله يكون على إحسانه وعلى أفعاله الاختيارية، يكون على إحسانه وعلى أفعاله الاختيارية وعلى صفاته الذاتية اللازمة، وعلى صفاته الذاتية اللازمة. قال ولعل قصده الحمد بالنسبة إلى الخلق. أشرنا بعد هذا إلى ما تطرق إليه المؤلف من الفرق بين الحمد وبين المدح، أليس كذلك؟ وكنا قد ذكرنا عدة فروق بينهما، منها ما ذكره المؤلف أن الحمد على الجميل الاختياري والمدح على ما لا اختيار للعبد فيه. والحمد الحمد يكون على الجميل الاختياري والمدح على ما لا اختيار فيه للعبد كالحسن. وقلنا أن أيضا من الفروق أن الحمد يشترط صدوره عن علم لا عن ظن، يشترط صدوره عن علم لا عن ظن، وأن تكون الصفة المحمودة صفة كمال. والمدح قلنا قد يكون عن ظن، وقد تكون قد تمدح شخصا في صفة مستحسنة وإن كان فيها نقص بوجه ما. وأيضا ذكرنا أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح، وهو أيضا أخص بالعقلاء والعظماء وأكثر إطلاقا على الله عز وجل. وأيضا أشرنا إلى أن الحمد إخبار عن محاسن الغير مع محبته وتعظيمه، بخلاف المدح فإنه قد يخلو عن ذلك. ذكرنا أيضا أن الحمد مطلوب مطلقا بخلاف المدح، فإنه قد جاء نعم قد جاء في المدح ما يمنع منه ويذم. عندما ذكر المؤلف حديث الحمد رأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده، نبهنا على أنه حديث ضعيف لا يصح. بعد ذلك ذكرنا أن قراءة الحمد لله بالرفع، قراءة الحمد لله بالرفع أمكن وأجود من قراءة الفتح. والسبب في ذلك، لماذا قراءة الرفع الحمد لله؟ ذكر العلماء أنها أمكن في المعنى من قراءة المدح. ذكرنا السبب في ذلك وهو أن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستقرار، أيضا الجملة تدل على عموم الحمد وعلى الثبات، تدل على عمومه وعلى ثباته. وهذا كله قد تقدم ولله الحمد، ونشرع في قراءة قول رب العالمين. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله رب العالمين، قال: الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية. قال: وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. وقيل: هو نعت من ربه يربه فهو رب، كقولك: نم ينم فهو نم. ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. قال: ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا، كقوله: ارجع إلى ربك. طيب. قوله رحمه الله رب العالمين، رب العالمين، قال: الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية. مصدر رب يرب، إيش رب؟ رب يرب ربا. قال: الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية. ما هي التربية؟ بماذا عرف التربية الآن؟ قال: تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. أنت عندما تربي مثلا شجرة، إيش تفعل؟ تضعها وهي ماذا؟ بذرة. تسقيها ماذا؟ بالماء. ثم تتعاهدها شيئا فشيئا، تكبر فتكبر حتى تصل إلى الغاية التي تريدها. فهذا التربية في اللغة. تربية لغة تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. بعضهم يعبر تبليغ الشيء إلى كماله تدريجيا، تدريجيا. يعني التربية هل تأتي دفعة واحدة هكذا مباشرة؟ هل تأتي التربية دفعة واحدة أم أنها تأتي شيئا فشيئا؟ شيئا فشيئا. ولذا بعضهم يقول يعني التربية يعرفها لعله تعريف يعني كما نقول مقارب للاصطلاحات الموجودة في عصرنا، يقولون: هي الرعاية التي يكون بها تقويم المربي والأخذ به في طريق النضج والكمال. التربية هي الرعاية التي يكون بها تقويم المربي المربى، الرعاية التي يكون بها تقويم المربى والأخذ به في طريق النضج والكمال. هذا هو المراد بقول التربية. إذن نقول الآن: قال: الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. قال: ثم وصف به للمبالغة. يعني الأصل أنه إيش الآن؟ مصدر. الأصل أنه مصدر، وصف بهذا المصدر للمبالغة. قال: كالصوم والعدل. لاحظوا الآن عندما نقول رجل عدل، رجل عدل، إيش معنى رجل عدل؟ ما معنى عدل هنا؟ ما معنى عدل؟ أنه عادل، أليس كذلك؟ عدل هنا عادل. تقول الآن رجل عادل، رجل عادل، وأقول رجل عدل، أيهما أبلغ؟ أيهما أبلغ؟ أنا أقول رجل عادل ولا رجل عدل؟ رجل عدل أبلغ، أليس كذلك؟ لأن الآن وصفنا بماذا؟ بالمصدر. عدل يعدل عدلا، عدل يعدل عدلا مصدر، لكن عادل اسم فاعل، من عدل فهو عادل. ولا شك أن الوصف بالمصدر أبلغ. أقول رجل صائم، رجل صائم، وأقول رجل صوم. رجل صائم ورجل صوم، كلمة صوم هنا مصدر، صام يصوم صوما، إشارة إلى كثرة ماذا؟ صيامه. لكن لو قلت رجل صائم ربما نشير إلى أنه ماذا؟ صائم في هذا اليوم فقط. لكن رجل صوم، رجل صوم. كذلك رجل عادل ربما يكون عدل في قضية واحدة، لكن إذا قلنا رجل عدل معنى ذلك أن هذا الوصف صار إيش؟ ملازم له. فكذلك هنا عندما جاء رب هنا مصدر وصف به للمبالغة، فقال ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل، وقيل هو نعت. على أن يذكر البيضاوي قولين في رب، في كلمة رب، الأول أنها مصدر، والثاني قيل هو نعت من ربه يربه، فهو رب، فهو رب نعت. قال كقولك نم ينم فهو نم ثم سمي به المالك. يعني الخلاصة الآن أن البيضاوي رحمه الله ذكر في معنى الرب قولين، القول الأول أنه بمعنى المربي، والقول الثاني أنه بمعنى المالك. القول الأول أنه بمعنى المربي، مصدر بمعنى التربية. قال وقيل الثاني هو نعت من ربه يربه فهو رب، كقولك نم ينم فهو نم ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. فهنا نقول ذكر المؤلف في معنى الرب قولين، المربي والمالك، وهو لغة يطلق عليهما، في اللغة يطلق الرب على المربي ويطلق أيضا على المالك. يقول ابن الأثير في النهاية، يقول ابن الأثير في النهاية والرب في اللغة يطلق على الحفظ والرعاية، والرب في اللغة يطلق على الحفظ والرعاية وعلى الخالق المربي، وعلى الخالق المربي. قال أيضا والرب يطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم، هذه كلها معاني للرب في اللغة. الرب في اللغة قال يطلق على الحفظ والرعاية وعلى الخالق المربي. قال والرب يطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم. إذن الآن البيضاوي كم ذكر من المعاني؟ كم ذكر؟ اثنين. ما هما؟ المربي والمالك. طيب إيش زاد ابن الأثير؟ المالك، السيد، نعم، والمدبر والقيم والمنعم. هناك إخواني في الله من ذكر يعني معاني كثيرة للرب، نظمها بعضهم في ثلاثة أبيات أمليها عليكم لأنها جمعت معاني الرب. فقال بعضهم في معاني الرب قريب محيط مالك ومدبر، قريب محيط مالك ومدبر، هذا صدر البيت. مرب كثير الخير والمول للنعم، مرب كثير الخير والمول للنعم. وخالقنا المعبود جابر كسرنا، وخالقنا المعبود جابر كسرنا، ومصلحنا والصاحب الثابت القدم، ومصلحنا والصاحب الثابت القدم، وجامعنا والسيد احفظ فهذه، وجامعنا والسيد احفظ فهذه معان أتت للرب فادع لمن نظم، فادع لمن نظم. نقول جزاه الله خيرا الذي نظم. طيب نعود إليها من أول. إيش ذكر الآن من المعاني؟ نمشيها بالترتيب. قريب، الرب معنى القريب، والمحيط والمالك والمدبر والمربي كثير النعم كثير الخير المول للنعم. هذه سبعة معاني في البيت الأول فقط، سبعة معاني في البيت الأول. قريب محيط مالك مدبر مرب كثير الخير والملل النعم. طيب سبعة في البيت الأول. البيت الثاني الخالق المعبود جابر الكسر أي ثلاثة، المصلح أربعة، الصاحب خمسة، الثابت القدم، الثابت القدم. ثم ذكر معنيين في البيت الأخير، إيش هما؟ وجامعنا والسيد، الجامع والسيد، الجامع والسيد. كم صار المجموع؟ 15. طيب لهذا قال وجامعنا والسيد احفظ، فهذه معان أتت للرب فادع لمن نظم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 14 صفحة 13 قال والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي. والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي. قال وهذا الاسم أحق، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، أحق بالاستعانة والمسألة. والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي. قال وهذا الاسم أحق بالاستعانة والمسألة. ولهذا لاحظ أن أكثر دعاء الأنبياء إيش؟ ربنا ربنا. أكثر دعاء الأنبياء ربنا ربنا. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره يستحب الدعاء بقول الداعي ربنا، ويقول هو دعاء الأنبياء. ولاحظ السبب في ذلك لأنه يشمل هذه المعاني كلها، لأنه يشمل هذه المعاني كلها. فقال هنا نعود إلى كلام المؤلف، الرب في الأصل مصدر معنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. قال ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل، يعني كما نقول رجل صوم ورجل عدل يقال رب. وقيل هو نعت من ربه يربه فهو رب، كقولك نم ينم فهو نم. ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. إذن عرفنا الآن المعاني التي يشملها هذا اللفظ. ثم نقول إخواني في الله وتربية الله لخلقه على نوعين، تربية الله لخلقه على نوعين، تربية الله لخلقه على نوعين. الأول تربية خلقية، تربية خلقية بتنمية أجسامهم، بتنمية أجسامهم حتى تبلغ الأشد، وتنمية قواهم النفسية والعقلية، وتنمية قواهم النفسية والعقلية. والثاني تربية دينية تهذيبية، تربية دينية تهذيبية، وهذه تكون بماذا؟ تربية دينية تهذيبية بماذا تكون؟ بالوحي، تكون بالوحي، تكون بما يوحيه إلى أفراد منهم ليبلغوا للناس ما به تكمل عقولهم وتصفو نفوسهم. طيب قال رحمه الله بعد هذا ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا. إيش الذي لا يطلق على غيره تعالى؟ الرب، الرب لا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا. أما هكذا الرب الرب فهذا لا يطلق إلا نعم على الله عز وجل الرب. لو قال أنا قائل ما الدليل على إثبات هذا الاسم لله الرب؟ ما الدليل؟ إيش تحفظه من الدليل فيه؟ هكذا الرب بالتعريف، إيش تحفظه فيه من أحاديث؟ أما السجود فعظموا فيه الرب، أما السجود كذا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب بهذا اللفظ الرب عز وجل، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. فإطلاقه بالألف واللام هذا لا يكون إلا على الله عز وجل، لكن إذا جاء مقيدا مضافا يطلق على غير الله، يطلق على غير الله، كما قال يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك. وقول البيضاوي رحمه الله ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا، طبعا هذا الأمر بالنسبة لماذا؟ منذ جاء الإسلام، منذ جاء الإسلام في الشرع، في شرع الله، في دين الله لا يجوز أن يطلق الرب معرفا إلا على الله عز وجل. وأما في الجاهلية فكانوا إيش؟ لا يخصونه بالله، في الجاهلية كانوا لا يخصونه بالله، فتجدهم يطلقونه على غير الله. فالحارث مثلا ابن حلزة يتكلم عن عمرو بن هند فيقول وهو الرب والشهيد علي يوم الحيارين والبلاء بلاء، فيقول وهو الرب والشهيد، وهو الرب والشهيد. وهكذا النابغة الذبياني يقول في النعمان لابن الحارث تخب إلى النعمان حتى تناله فدا لك من رب، فدا لك من رب طريفي وتاردي، فدا لك من رب، هكذا بالقطع رب، يطلق هذا على النعمان بن الحارث. أيضا غاوي بن ظالم في البيت المشهور أرب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. ففي الجاهلية كانوا يطلقون هذا، فلما جاء الإسلام جاء النهي عن ذلك، وأنه لا يطلق الرب هكذا بالألف واللام أو بالقطع عن إضافة رب إلا على الله عز وجل، إلا على الله. لكن إن كان مقيدا مضافا كما قال ارجع إلى ربك، وكما يقال رب الدار رب الأسرة ونحو ذلك، فهذا جائز. فإن قال لنا قائل كيف نجمع بين هذا ارجع إلى ربك وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي؟ لو قال لنا قائل الآن يقول لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يعني هذا الآن نهي، لا تقول هكذا، لا يقول السيد العبد، لا يقال عنه لسيده أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي. هذا الآن في نهي أم ليس في نهي؟ فكيف نجمع، كيف نجمع الآن بين قوله ارجع إلى ربك، هيا أخانا داود اللي وإيش؟ طيب على هذا يكون ما يجوز الآن، إذا كان هذا في شرع من قبل من ذلك أنه ما يجوز الآن، أنت خليك على هذا، هناك من قال بهذا القول، يعني من أهل العلم من قال إن قوله تعالى ارجع إلى ربك هذا شرع من قبلنا، وفي شرعنا لا يقول أن أحدكم أطعم ربك وضع ربك، فذهب بعضهم إلى أنه للتحريم، ذهب بعضهم إلى أن النهي للتحريم، لكن ألف الله أعلم أننا نقول النهي للكراهة، النهي للكراهة، نجمع بين الآية والحديث فنقول إن النهي للكراهة، والآية وإن كانت في شرع من قبلنا إلا أن ذكرها في القرآن، وعدم ورود ما يمنع من ذلك دال على الجواز، ما كان في شرعنا، ما كان في شرع من قبلنا وجاء الشرع بإقراره فإنه شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا النهي عنه، وخاصة إذا اعتقد ذلك حتى تلد الأمة ربها، في بعض الروايات بعض الألفاظ حتى تلد الأمة ربها، فهذا يدل على أن هذا اللفظ الرب إذا جاء مضافا مقيدا فيجوز إطلاقه على غير الله عز وجل. طيب نقف هنا إن شاء الله ونواصل الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.